بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب الزكاة من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه. وهذا الكتاب أحكام الزكاة تحتاج إلى عناية فائقة وإلى يعني تأني، لأن كثير من طلبة العلم لا يحسنون هذا الباب ولا يعرفون الصنعة التي فيه ويعرفون ظواهر من الأشياء. والزكاة الحقيقة تحتاج إلى صنعة أكثر منها معرفة، بمعنى أن يكون العبد متمرس في مسألة الزكاة وحسابها وكيف تخرج وكيف تجب وعلى من تجب. وهذه المسألة والله من أهم المسائل، لأن الصلاة مع كثرة الممارسة والعمل تجد كثير من طلبة العلم يعني لهم مشاركة جيدة فيها، كذلك الحج، لكن الزكاة قليل اللي يتخصص ويتقن هذا الباب. والزكاة أيها الإخوة أمرها عجيب، هي أخت الصلاة في كتاب الله في مواضع كثيرة، ولا صلاة لمن لا زكاة له. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يخلد في النار أو لا يثوي في النار إلا أربعة الذين يخلدون في النار. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر. تدبروا كلمة سلككم وكلمة سقر، لأن القرآن إذا ما تدبرته ما تنتفع منه. يعني لو قال قائل أن اللي يخوض مع الخائضين أو ما يطعم المسكين أو ليس من المصلين أن يدخل النار، لكن يمكن دخول تمحيص مثل عصاة الموحدين الذين، يرد عليهم هاتان اللفظتان، قول الله عز وجل: ما سلككم. وسلك عند العرب معناه أن يدخل، يسلك في سلسلة أو في حبل أو في شيء، وهذا لا يفعل بالموحدين. الموحدين اللي يمحصون لا يفعل بهم إهانة الكفار ولا تعذيب الكفار. أما أن يسلك في شيء معناه أنه من أهله. قال تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فإذا كلمة سلككم تفسر قول ابن مسعود، لا يفسرها قول ابن مسعود لا يثوي في النار ويخلد فيها إلا أربعة. ابن مسعود من أفقه الناس في القرآن، فهم منها الثواء الدائم والخلود. كذلك كلمة سقر، جهنم 7 أبواب 7 دركات. معلوم إن الموحدين هم في أعلى درك من دركات النار، عصاة الموحدين اللي أراد الله لهم التمحيص، ولكن الطبقة العلوية من النار لا تسمى سقر. بعضهم قال أنها تسمى جهنم، ولذلك ما جاء من أثر أنها تفنى جهنم، أي يغلق المكان اللي كان مخصص لعصاة الموحدين، إذا من الله عليهم ودخلوا الجنة يفنى مكانهم أو يغلق. وفهم منها بعض الناس إن جهنم بكل دركاتها تفنى وهي ما تفنى. المراد كلمة ما سلككم وأين في سقر. إذن هذول هم أهلها، الذين هم أهلها. قالوا: الذي سلكنا في سقر أن لم نكن من المصلين. وهذه من الأدلة الواضحة والجلية على تكفير تارك الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين، وهذا يدل على أن ترك الزكاة شنيع. وابن مسعود مثلا يعتقد أن ترك الزكاة مثل ترك الصلاة، أنه يعني كفر ومخلد في النار. وسيأتي إن شاء الله الخلاف في هذا، وأن الأظهر والله أعلم، وسيأتي حتى في كتاب التوحيد أن التولي المطلق اللي ما يصحبه استكبار ولا امتناع ولا قتال هذا في الصلاة، هو اللي ترك الصلاة يسمى تولى. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فمن ترك الصلاة دون أن يصحب هذا الترك أي شيء آخر فهو متولي وهو من أهل النار. لكن اللي ترك الزكاة له تفصيل آخر. طيب، الأمر الآخر من الملاحظ أيضا أن الزكاة ما فرضت إلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة بتفاصيلها، لكن من أول ما نزل من القرآن والله عز وجل يبين أمر الزكاة ويحض على الزكاة ويبين أمرها. يعني مثل هذه الآية سورة المدثر هي أول ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت نزلت على مراحل. وكذلك كل السور العتيقة المكية اللي من أوائل ما نزل كلها فيها إطعام المسكين وإنفاق المال والتزكي، قد أفلح من تزكى، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. كل السور المكية القديمة العتيقة فيها مسألة الزكاة، فهذا يدل مع أنها ما فصلت إلا بعد الهجرة السنة الثانية، فهذا يا الأخوة يدل على أنها أمرها يعني شديد، وأنها من أصول الدين كله، دين الإسلام اللي جاء به جميع الأنبياء لا بد أن يكون فيه الزكاة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين القيم المستقيم لا بد أن يكون فيه توحيد وصلاة وزكاة، وهذا احتج به الشافعي على اللي يتركون العمل، قال ما يكون الدين قيم ومستقيم وموصل إلى الجنة إلا أن يكون فيه التوحيد والصلاة والزكاة وذلك دين قيم. العبادات كلها أراد الله بها استخراج العبودية من العبد بأن يضع الله فيه غريزة ثم يأمره بما يضاد هذه الغريزة، بما يخالف هواه، حتى يكون عبد حقيقي أو يكون متولي ومستكبر. فمثلا في العبد مثلا حب النوم والراحة والكسل، فأمره الله بالصلاة، ولذلك أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح لأنها تخالف أهواءهم، وما في دافع أقوى من الهوى اللي هو رضوان الله والجنة والخوف من النار، فيأمرهم يركب الله فيهم حب النوم وحب الراحة وحب، ثم يأمرهم بالصلاة في أوقات متباينة حتى في أوقات النوم وأوقات الخلود للراحة، حتى يستخرج عبودية عباد الرحمن حقا ويظهر اللي في قلبه مرض، والذين هي أثقل الصلاة عليهم ولو علموا ما فيها لأتوها ولو حبوا، ولو أنهم علموا أن هناك عشاء أو مرماتين حسنتين أو عرقا سمينا لأتوها وهم يسعون. طيب، الحج مثلا، في الحج والهجرة والجهاد الثلاثة هذه مثل بعض كلها جهاد. الحج والهجرة والجهاد ركب الله في ابن آدم حب الأوطان وحب الأهل وحب العشائر وحب الراحة، ثم أمره أن يحج من أقصى الدنيا من الفج العميق، أن يحج إلى هذا البيت وأن يهاجر وأن يجاهد، وهذا مخالف لما ركب فيه من هوى. يعني هو يحب أن يبقى عند أهله، يحب أنه ما يتعب بدنه، ما ينفق ماله، ما ينتقل مكان إلى مكان، لكن ما يكون عبد حتى الجنة حفت من مكاره، حتى يكره نفسه على مخالفة الهوى ويحج ويهاجر ويجاهد، عند ذلك له الجنة. طيب، الصيام مركب في الإنسان حب الطعام وحب الشراب وحب النساء، وما ينمو ولا يتناسى إلا بهذا. فيؤمر شهر في السنة أن يمتنع عن طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله، يعني هو امتحان للعبودية. هذا الشهر اللي إن شاء الله نسأل الله أن يبلغنا إياه، من كذا إلى كذا ممنوع عليك الطعام والشراب وشهوتك والنساء وغير ذكر. فيكون الآن العبد بين هواه وبين عبودية لربه، إن كان صادق في التوحيد وفي طاعة الله فإنه يخالف هواه ويظهر فيه العبودية. ولذلك في رمضان يظهر عبودية العبد ويظهر يعني صدق في إيمانه. طيب الزكاة، الزكاة واضح، ركب الله في العبد أيضا حب المال، حب المال في غريزة متمكنة في العبد شديدة التمكن، أنه لحب الخير لشديد، الخير يعني المال، تحبون المال حبا جما. فالشخص اللي يقول أنا ما أحب المال ما هو صحيح، المال مطلقا إبل وغنم وحرث وزرع ودراهم، المال مطلقا. فجعل الله في العباد محبة المال هذا، ثم أمرهم بما يخالف هذه المحبة، أن ينفقوا شيء واجب شيء مستحب ليستخرج منهم العبودية. إن كان العبد مال مع هواه مثل يفطر في رمضان، يعني ما استطاع أنه يكون عبد، هو ما استطاع يقدر بس ما الله وفقه، فأصبح يفطر في نهار رمضان مثلا أو يجامع في نهار رمضان، والآخر اللي ترك الحج مع أنه قادر، ليش ما يبغى يسافر ولا يبغى يترك أهله ولا يبغى، أو ترك الهجرة أو الجهاد، والآخر اللي ترك الصلاة. كذلك هذا اللي الله جعل فيه المال حب المال ثم أمره أن يزكي، الآن يحمل وطيس من الداخل، الغريزة واللي فيه نفسه والهوى يقول لك امسك المال، والله عز وجل يقول أنفق المال، يحمل وطيس من الداخل، ثم يكون إما يكون عبد لله وإلا يكون عبد لهواه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي الحارث الأشعري الصحيح في مسلم وغيره، قال والصدقة برهان، برهان على ماذا؟ برهان على أن هذا من عباد الله، لأنه فعل شيء يخالف هواه، فهي ولا شك. ولذلك لما انتخب الله جل وعلا واصطفى من الأعمال شيء جعلها أركان للإسلام، جعل من ذلك الزكاة، هي من ضمن الخمسة المصطفاة والمنتخبة أن تكون أركان للدين. بني الإسلام على خمس ومنها إيتاء الزكاة، بل إن الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله، أخت الصلاة في كل المواضع اللي يذكر فيها الصلاة يذكر فيها الزكاة، هي استخراج العبودية أظهر وأقوى من الصيام والحج. طيب ابن آدم إما أن يمنع الزكاة وإما أن يمنع ويمتنع يعني يقاتل دونها، وإما أن يحتال. كيف يحتال؟ يخرجها باليد اليمنى ويأخذها باليد اليسرى، يعني يجعل الزكاة إذا كان ولا بد من الزكاة يجعلها لأبنائه، أبناء عمه، يدفع بها مذمة، يجر بها منفعة، يحاول يسدد بها دينه. يعني واحد يطلبه ذاك يقول ما عندي فلوس، يقول يلا خذ الزكاة وعطني إياها سددني. المهم إنه ما تطيب نفسه إن هذا المال يذهب، فيخرج من هنا بحيث إنه يعود عليه من هنا، إما من تلزمه نفقته أو غيره كما سيأتي. فهي والله امتحان، الصدقة برهان، الصدقة برهان، لأن تزكي الإنسان. ليش سميت زكاة؟ لأن تطهير ابن آدم، فيها أخلاق نتنة وغرائز نتنة تحتاج إلى غسيل عميق، منها الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح معناه الحرص والاستشراف وهذا الإمساك وغيره. في الزكاة والشح هذا ترى عقد نفسية، لا تحسب الشح هذا أنه هي عقد نفسية وروحية وخلقية تحتاج أن تحل هذه العقد، ما يحلها مثل النفق والإنفاق. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل لانحلال العقد النفسية والروحية والخلقية بالنفقة بقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المنفق والممسك كمثل رجل عليه درع. تعرفون الدرع من حلقات صنع داود، عليه درع، فالمنفق كلما أنفق اتسع الدرع، اتسع الدرع، اتسع الدرع حتى يعفو أثره. والشحيح كلما أراد أن ينفق ورجع تضايقت عليه حلقات الدرع، تضايقت حتى تختلف أضلاعه. هذا مثل لأثر الزكاة في انحلال أشياء كثيرة. الزكاة يا الأخوة زكاة، زكاة حقيقية، زكاة للخلق، لأن الشحيح هذا خلقه نتن، ولو كانت الأخلاق لها روائح لكان أنتن الناس رائحة الشحيح. وزكاة للروح، حتى إن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا المنفقين ولا شك، اللي ينفق بالليل والنهار سرا وعلانيا يبتغي وجه الله هو أشرح الناس صدرا وأطيب الناس نفسا وأستر الناس عيبا. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. سبحان الله، فيه شيء في الإنفاق لا يوجد في الأخلاق الحسنة الأخرى كلها، وهو أن يستر العيوب. لو كان رجل مشهور أنه سخي ما حد ينظر في عيوبه، لأن إذا قيل فلان يقفز إلى الذهن سخاؤه فتنسى عيوبه، بخلاف الشجاع، قد يكون شجاع وترى عيوبه، يقال هو شجاع لكن شحيح، والله فلان شجاع وكذا لكن شحيح. لكن السخي جرب الآن تجد أكثر الناس ما يشوف عيوبه، هذا شيء جعله الله في السخاء. فهي زكاة لسمعتك، وزكاة لعرضك، يرحمك الله، زكاة لروحك ولخلقك ولنفسك ولمالك. من اللي ماله صافي مصفى مثل الأنبياء؟ من؟ لابد، خاصة لا مع الوظائف ومع اختلاط الأمور ومع كده. من اللي يصفي؟ من اللي صادق يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ من اللي صادق ما عمره لف ولا دار ولا غش ولا كذب ولا ور ولا ولا ولا من؟ فلذلك نعمة الزكاة إنها تقتطع جزء من المال، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سماها أوساخ الناس. إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. هي في الحقيقة اقتطاع الشوائب اللي في المال، فهي زكاة. كذلك هي زكاة للمجتمعات، الآن يسمونها ثورات الخبز وثورات الجياع وثورات كذا. ما الذي يسبب تخلخل المجتمعات والحروب اللي بينها والضغائن والثورات؟ من؟ ما هو؟ الطبقية، أن يكون فيه ثراء فاحش وفيه فقر فاحش، فلذلك الفقراء ما يصبرون، يصبرون سنة سنتين وكذا ويثورون في كل الأمم. إذا وصل المسألة الجوع استوت الحياة والموت عنده. طيب، ما الذي يذهب الطبقية هذه ويذوبها ويجعل الطبقة الوسطى هي الغالبة؟ يعني أي مجتمع كان ما يختفي فيه الغني والفقير، حتى أفضل مجتمعات، أفضل مجتمعات خلافة الراشدة عمر بن عبد العزيز، الغني ما يختفي والفقير ما يختفي، هذا الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكنهم يقيسون عدل المجتمع ورحمة المجتمع بأن الطبقة الوسطى هم الأغلبية اللي هم أهل العفاف والكفاف والمرتاحين، ليسوا من فئة الأغنياء وليسوا من فئة الفقراء. فكلما نمت الطبقة الوسطى هذه وتقلص الفرق كلما صار معناه المجتمع ماشي. الزكاة هي تفعل هذا الشيء، قال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الزكاة هي إعادة توزيع الثروة سنويا، تؤخذ من هذولا وتعطى هؤلاء، وبعدين يعطى لهم أشياء منتجة، يعطى له شاه، يعطى لك، فهؤلاء ينمون، ينتقلون من الفقر إلى الوسط. كل سنة عملية ضخمة لإعادة توزيع الثروة وإعطائها الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم وترد للفقراء. هذه لو طبقت يعني كما أراد الله اختفت مشاكل المجتمعات، كما حصل مثلا بعد الخلافة الراشدة في وقت عمر بن عبد العزيز، يعني ذكروا في التواريخ أشياء عجائب يعني. ما يجد أحد يأخذ الصدقة، ما يجد أحد، حتى قال نقضي دين المديونين، وبعدين قال نزوج العزاب، وبعدين قال ما يجد شيء، يدور أي مصرف بس ينفق فيه مال الله عز وجل، حتى الذئب ما يعدو على الغنم، لأنهم طبقوا مراد الله حقا. إذن الزكاة أيها الأخوة هي من هذا الجنس، والكلام فيها طويل، والقواعد التي فيها كثيرة. في آخر الزمان جاء في الحديث أن سيكون مسخ وخسف وريح حمراء وقذف عند الترمذي، متى؟ إذا كان فيكم 15 خصلة. حديث يروى موقوف ومرفوع، لكنه يعني حتى الموقوف ما يكون من قبل الرأي، لأن أشياء صدقها الواقع وأشياء فيها عقوبة. المهم 15 خصلة، منها إذا كنتم تعدون الأمانة مغنما والزكاة مغرما، فعند ذلك ارتقبوا كذا وكذا. الأمانة مثل الآن الجمعيات البر وجمعيات التحفيظ اللي يستقبلون التبرعات، ولا أئمة المساجد والغيره اللي يستقبل التبرعات بحيث أنه مؤتمن أنه يؤديها إلى مستحقها. إذا كان هذا اللي يستقبل التبرعات أيا كان يعد هذه التبرعات غنيمة بحيث أنه يسخرها في أهوائه، يأخذ جزء كبير العاملين عليها ويأخذ نسبة للي يعني إذا أنا جبت متبرع أخذ نسبة من التبرع مثل ما يفعلون الآن. إذن عدوا الأمانة مغنما غنيمة، والزكاة يعدونها غرامة ثقيلة، يعد الزكاة غرامة يعني كأنها ضريبة، كأنها جزية ثقيلة عليه. طيب هذا موجود الآن، يعدون الأمانة مغنما في الجمعيات وأهل التبرعات، ويعدون التجار وغيرهم يعدون الزكاة مغرما. هذه من علامات آخر الزمان، من علامات العقوبة. الزكاة كيف تعد مغرم؟ ولذلك مع القواعد السابقة نذكر قواعد مهمة، حتى لو استغرقت منا درس أو درسين، لكن تعديل المسار في الزكاة، نذكر قواعد مهمة في مسألة الزكاة. وأنا قد طبعناها للإخوة يمكننا في الرياض مرارا، هذه قواعد الزكاة عند أهل الحديث، وأصلها خطبة موجودة في الموقع، فيها تقريبا 25 أو 30 قاعدة، وممكن نصورها أيضا للإخوة، لكن الآن بس رؤوس أقلام، والتفاصيل تجدونها في القاعدة الأولى غير ما سبق. القاعدة الأولى أن المال مال الله، لازم نفهم هذه القاعدة، المال مال الله والعبد عبده. لماذا الإنسان يلف ويدور ويحتال وكذا؟ يحس بأنه ماله ويقول هذه غرامة، ويقول ربي أخذ مالي وربي أخذ عيالي وربي، أنت مالك شيء، المال مال الله. فإذا طلب الله عز وجل منك فالواجب أن تؤدي المال لصاحبه، ترى المال عندك عارية. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت فقط مستخلف فيه لينظر كيف تعملون. وقال تعالى وآتوهم من ماذا؟ من مال الله الذي آتاكم. صحيح تملك المال أنت ويرث أولادك عنك، لكن ملك ضعيف مسبوق بعدم ملحوق بعدم، هو أصلا تتوارثون بينكم حتى يعود إلى خير الوارثين. هذه القاعدة كل قواعد البيوع، قواعد الزكاة، أي شيء فيها موال، إذا ما انطلق من القاعدة هذه لا يمكن يفهم الباب أصلا. المال مال الله، إذا طلب الله منك الزكاة فإنه يطلب ماله، ما يطلب منك شيء، أنت بنفسك لله، أنت وسمعك وبصرك وجسدك وأولادك لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، مالك شيء ابن آدم رحمك الله، واضح؟ هو مال الله. ومع أنه ماله جل وعلا ما طلب منك إلا شيء يسير، يعني في الدراهم يطلب منك ربع العشر، ليس العشر، ربع العشر، 2.5%. في الحرث إن كان عليك تعب يطلب منك نصف العشر، 5%. وإن كان أنهار جارية وأنت ما تتعب، هو اللي يشق الأرض شقة ويصب الماء صبة ويخرج لك النبات إخراجه، عليك 10%. هذا أعلى شيء في الزكاة. وفي الغنم والإبل وغيرها مثل ما سيأتي، 40 شاة فيها شاة، ثم بعدين يصير في كل 100 شاة كل 100 1%، عندك 600 طلع 6، 700 طلع 7، وهكذا كذلك في الإبل. فالمراد أنه يطلب منك شيء يسير كما قلنا ليستخرج العبودية منك فقط، لينظر كيف تعملون، يبتليك بالمال هذا. لكن دائما وأبدا فكر في المال اللي عندك هذا، إن هذا ليس مالك، ليس مالك، إنما ابتلاك الله به مثل ما ابتلاك بالصحة والعافية. ولهذا صدق من وصف الصحابة فقال كأنهم خزان الله في الأرض، تجار الصحابة نفسية إيش؟ أمين مستودع. شفت أمين المستودع الآن اللي في الدوائر الحكومية، يصير عنده أجهزة وعنده أشياء وأغراض لكن ما يملكها، يأتيه أمر من المدير اصرف السيارة الفلانية، اصرف الجهاز الفلاني، هو بنفس طيبة لأنه هو أصلا ما عنده 1% من هذا اللي في المستودع له، هذا الحكومة، أنا أمين مستودع. الصحابي كان نفسيته في المال مثل نفسية أمين المستودع، عنده اعتقاد أن المال مال الله وأن الله ابتلاني لينظر كيف أعمل، فهو مثل أمين المستودع ومثل المزارع بمسحاته، مثل ما المزارع يصرف الماء هو يصرف المال، المال يجي من هنا، بس أهم شيء عنده يكون المدخل حلال والمخرج في سلطه على هلكته في الحق، كما في الحديث سلطه على هلكته في الحق. فهو ما يفكر، ما يخطر في باله إن هذا مالي أتيته على علم عندي، طيب بطلع الزكاة والباقي لا، حتى لو كان يدخر، حتى لو كان يعطي أولاده، لكن هو هذه النفسية، وهذا هو العبد الحقيقي، أن يكون خازن من خزان الله في الأرض، يصرف المال كما يصرف الماء، أهم شيء ما ينظر كم جاء وكم خرج منه، ينظر فقط من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا هو اللي يشغل بال الصحابي، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أما أنه يكنز ولا هذا ما بعندهم. طيب القاعدة الثانية مبنية على القاعدة الأولى، قال الإمام أحمد رحمه الله كان العلماء يقولون، قال الإمام أحمد رحمه الله كان العلماء يقولون إن الزكاة لا يحابى بها قريب ولا تدفع بها مذمة ولا يوقى بها المال ولا تجر بها منفعة، كلام عسل، كلام نور. إن الزكاة يقول كان العلماء يقولون، يعني المشكلة الآن أن هذا اندرس كله، يعني أكثر الناس ما عاد إذا جاء يفتي حتى ما يفكر في هالملحمة، يفتي بس إن كيف حسابه وكيف يطلعه، لكن ما يفكر هل هذا السائل حاب قريبا. الزكاة لا يحاب بها قريب ولا تدفع بها مذمة ولا يوقى بها المال ولا تجر بها منفعة. احفظوا هذا الكلام حفظ. كيف؟ ايش معنى لا يحاب بها القريب؟ واضح ان العبد يكون ما عنده يقين ان المال مال الله، عنده يقين ان المال مالي انا، ومكره يعني يخرج منه المال بشق الانفس، ان الانسان خلق هلوعا، خلق هكذا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، فما تخرج المال منه إلا كما تخرج روحه. فإذا خرج منه المال ما دام أنه بيزكي عاد يفعل هذه الأشياء، وش يسوي؟ أولا قد يحابي بها القريب، يحابي بها القريب. وش معنى محاباة القريب؟ ها؟ محاباة القريب لا احتمالين، إما أن يكون القريب من أهل الزكاة لكن في واحد آخر أحوج منه، فأنت تعطي هذا هو من أهل الزكاة لكن تركت هذاك لأن هذا قريب، فعندك نوع محاباة، وهذا معنى شديد. المعنى الآخر أن يكون أصلا القريب ما تأكدته من أهله ولا مو من أهله، ادعى أنه فقير وقلت زين، يعني ما راحت بعيد كما يقولون، ما خرجت بعيد فتعطيها. وهذا موجود في الناس بكثرة، واللي مبتلى بالجواب على أسئلة السائلين يجد هذا كثير. يا شيخ أنا عندي خالة، يا شيخ أنا عندي عمة، عندي عم، عندي كذا، بعطيه. دائما أسئلتهم تدور على هذا الشيء، أخوي بيتزوج فلان، فتحس أنه كأنه يعني ما طابت نفسه أن المال يروح بعيد. فإذا هذا المعنى واضح، ما يجوز محاباة القريب، لأن أصلا مو بمالك ولا بمال القريب. حتى المشكلة الآن القريب هذا يعتب عليك، إذا كان في العائلة واحد غني يقولون فلوسنا لا تروح عنا، سمنا في دقيقنا، حد حنا محتاجين ما أنا محتاجين، شوف آل فلان عندهم تاجرهم يعطيهم. هو صحيح أن القرابة لهم حق وسيأتي بضوابط، بس مو محاباة، ليست محاباة. أما المعنى الأشد اللي ذكرته لكم هذا يحتاج تأمل، أن حتى لو كان القريب من أهل الزكاة، من أهل الزكاة، لكنك تعلم أو لو بحثت لوجدت فيه من أحوج، أحوج. فإن إعطائك القريب لمجرد القرابة صحيح أن فيه ملحظ شرعي أن القرابة لهم حق وأنها صدقة وصلة، هذا يحتاج تأمل. فإذا المحاباة ممنوعة. طيب، وهذه راجعة إلى مسألة أن المال مال الله ليس مالك. الثانية لا تدفع بها مذمة. وترى بالنسبة لمحاباة القريب حتى أحيانا مو بالمزكي، الوكيل، وهذا أخطر. يعني يجيك واحد يقول يا شيخ هذه زكاتي، عطى المستحق. الوكيل اللي المال أصلا مو بماله يحابي القريب، يروح يشوف الوكيل نفسه الموكل، يشوف أقاربه ويشوف ربعه ويشوف كذا، ويقول فيكم أحد محتاج، ويغض الطرف يمكنهم هم محتاج، وتروح مير للوكيل هذا. ولذلك أصلا من شروط الوكالة أن لا يعطي نفسه ولا والديه أصوله ولا فروعه ولا من ينفق عليه إلا باستئذان الموكل. يعني لو واحد أعطاك فلوس وقال يا شيخ شوف لها مستحق، إذا أنت بتعطيها نفسك أو أقاربك لازم لازم تقول للموكل، تقول طيب لو كنت أنا، وأنا أعرف أشخاص قالوا للموكل حنا علينا ديون، قال أنتم لا ما أذلكم، أما أعطوها ناس بعيد ولا ردوها لي، أنا أعرف قضايا هكذا. لأن الموكل إذا أعطيتك وقلت بأخذها أنا يشك أنك أنت أصلا فيك هوى خفي لنفسك ولأقاربك، فالهوى الخفي يمنعك من التحقق، لأن الهوى هذا يجعلك تميل لنفسك ووالديك وأقاربك، تقول الله بعطيها هذولا، خاصة إذا كان أموال كثيرة ولا أموال أمراء، ولا لأن بعض الأمراء عندنا يروح للشيخ ويقول هذه 5 مليون هذه 10 مليون وزعها على، طيب يجي مال ضخم. إذا كان هذاك ما عنده القواعد الشرعية والديانة والورع بيبدأ بقاربه والمديونين من قاربه، يمكن الدين بعد مو في كمالياته وغيره. لا يحابى به القريب، لأن الزكاة، انتبهوا، الزكاة تدفع في مراد الله ليس في مرادك أنت. ترى احنا نقول قواعد ولا الكلام كله قواعد، ليس كلامي أنا، كلام السلف اللي أنا جمعته. الزكاة تكون في مراد الله ليس في مرادك أنت، ولا مراد المزكي ولا الوكيل والموكل، يجب أن تخرج في مراد الله، لأن الامتحان بها هو هكذا، سواء في الاستخراج من العبد اللي يحب الخير لشديد، أو في طريقة الاستخراج، لازم تروح في مراد الله جل وعلا. طيب وش معنى ويجب أن تطيب النفس بها؟ سبحان الله، مال الله وأنعم الله عليك ويطلب منك ربع العشر وتشح وتخرج نفسك ما بطيبة بعد، أعوذ بالله، وش هذا؟ الزكاة الزكاة الزكاة، صحيح أنها ستمر على نتن كثير في الأخلاق وفي النفوس لعلها تطهره، وهي أكبر رحمة من الله. إذا قارنت المنافع اللي حصلت لنفسك وروحك وخلقك ودينك بما ذهب منك من المال لا يساوي شيء البتة. فإن عقلاء الناس ينفقون المال حتى يزكونهم، يروح يتدرب ويروح يدخل في دورات يحسن تفكيره يحسن خلق، هذه جاب الله لك. وش معنى لا تدفع بها المذمة؟ نفسها، مثل محاباة القريب لكن صورة أخرى. المال بيطلع مني، طيب ما عندي أقارب، لكن في مذمة، مثلا واحد من الجماعة وعلينا مذمة يقول تاركين ربعه ولا هو القبيلة، مثل الآن عندهم قصاص، وتعرفون الآن القصاص الصلح عن القصاص 30 مليون 20 مليون يروحون يفرقون على القبيلة. وهذا أيضا تأتي أسئلة كثيرة من السائلين في هذا الباب، يقول يلا القبيلة كم عددكم، كم خامسكم وكم كذا، ويفرقون عليهم حتى نفتك بنا من القصاص. يجي واحد يقول زين أنا عندي زكاة أبعطيها القبيلة هذه، لأني أنا لو ما أعطيتهم بيقولون فلان شحيح وفلان ما شارك مع ربعه وفلان ما في خير وفلان، فأدفع المذمة وأستر العرض وأنتفع معنويا من هذه الزكاة، ما يصلح. هي حق الله، هي مال الله، هي في براد الله، إذا كنت تدفع بها مذمة ما يصلح. وللأسف اللي تشوف الآن فتاوى المتأخرين كل المعاني هذه اللي عند السلف مين موجود، تلقى عنده واحد زائد واحد اثنين بس، حال الحول النصاب عطها، ما يفكر في هذه المعاني، ولذلك نحن نبدأ بها. الثالثة لا يوقى بها المال، ما تخليها وقاية لمالك، وهذا أيضا والله يفتون به الآن، يكون عليك بعض الشركات مثلا شركات التقسيط عندهم، هم طبعا مستفيدين 50%، 50 اللي قيمته 50 يقسطون 170، لكن عندهم مجموعة من المدينين المتعثرين أو اللي ما في أمل تطلع فلوس منهم، وهم عليهم زكاة تجار، وش يسوي؟ يروح يأخذ زكاته ويسدد بها ديون عملائه المتعثرين. صار من اللي استفاد الآن؟ الفقراء المساكين تفرجون وراء الشباك، ما جاهم شيء، المال طلع منه وسددت به ديون المتعثرين والأرباح لي. لا، ما يوقى بها المال. ترى الصور كثيرة لو الواحد بس، ولذلك أنا قلت لكم الزكاة بالذات يعني الصلاة، وإن كان حنا مو في خاطرنا أن نمشي بسرعة في الموطأ، لكن يعني وسط، لكن الصلاة ما شاء الله في اليوم 5 مرات تجدد مسألة وتجدد ما. لكن الزكاة نوع يعني نوع من الأبواب اللي مثل بيوع، كثير من الناس غافل عنها ومتروكة. بل والله قد درسنا واحد وذكرته في العرض الأولى الموطأ، درسنا واحد في كلية الشريعة يقول إني درست في الشريعة 20 سنة من ضمنها 10 دفعات يدرسهم كتاب الزكاة في الروض المربع، وبعدين صار مستشار شرعي لبعض الشركات. يقول يوم نزلت للسوق كل 10 سنوات في كلية الشريعة في الرياض ولا شيء، كانت تطلع عليه مسائل كثيرة وفروع وإشكالات. ليش؟ لأنه كان ماخذها معرفة، كلام يردد كل ترم وكل دفعة يردد نفس الكلام. أما أنه يأخذ الزكاة صنعة ويفكر في كل حرف فيها، الملك، الحول، النصاب، المصارف كذا، ويتعمق، لا. فنحن حتى ما نكون في نفس الوضع هذا شوي شوي. وش معنى يوقى بها المال؟ واضح، وترى صوره كثيرة. وش معنى تجر بها المنفعة؟ هذا عاد واضح أيضا، مثلا فقير وتبي يتزوج منه، يبي يتزوج من المزكي ولا الوكيل ولا، وراح وقال يلا يعني غض النظر، وفيه ناس أحوج منه، لكن لأنه بيخطب منه ولا لأنه يبغى منه منفعة ولا يبغى منه وساطة ولا جاه يعطيه الزكاة. يا كثرة هذا الحين، يا كثرة والله، كل الأربعة هذه والله إنها منتشرة في الناس. ليش؟ لأن أصلا ما نبه الناس وكرر الكلام هذا، مع أن الإمام أحمد ما قال هذا كلامي، يقول كان العلماء يقولون يصيحون على المنابر وفي كل مكان بهذه الأربعة، الزكاة لا يحابى بها القريب ولا تدفع بها المذمة ولا يوقى بها المال ولا تجر بها المنفعة، ولا تجر بها المنفعة. واضحة هذه؟ واضحة. لكن نحن ذكرنا مثال من واحد من كل واحد من 4، لكن ترى الأمثلة كثيرة، وأنت عاقل وفكر، فكر وش معنى أن تكون الزكاة وقاية لمالك، وش معنى وقاية لعرضك اللي هو دفع المذمة، وش معنى محاباة قريبك، وش معنى أنها جابت لك منفعة. الزكاة هي من الله وإلى الله، لا ينبغي أن تتدخل أنت وتجر لنفسك شيء. طيب، أيضا من القواعد أن الزكاة على الحي للحي، الزكاة هي واجبة على الحي وتدفع للحي. سبحان الله، الأموات ما لهم دخل فيها، حتى الميت اللي وجبت هو حي يدفعه أو تدفع عنه كما سيأتي، لكن اللي وجبت بعد موته ما عليه زكاة، خلاص انتهت ذمته. إذن الزكاة من الحي للحي. قال سفيان: الزكاة لا يقضى بها دين ميت، هي زكاة الحي للحي، ولا توضع في كفن ميت ولا تجهيز ميت. واضح؟ إذن هذا أيضا معنى غائب، غائب، وأكثر الناس ما مر عليه هذا. تجد الآن من الجهل، معنى هذا مسألة يعني معروفة عند العلماء، من الجهل أنه يقضى بها ديون الأموات. احنا نتكلم عن الزكاة الواجبة. شوفوا يا أخوان، صدقة التطوع هذه بابها واسع، لأنها تطوع حتى تدفع الكفار، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من شيء فلأنفسكم. أما نحن نتكلم عن الصدقة الواجبة، الزكاة الواجبة، خلاص هي من الحي للحي، أي شيء يتعلق بأموات ما نأخذ من الزكاة. ليش؟ لأنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم الأحياء، واللي مات إما ميراث ولا بيت المال ولا أقاربه ولا. ولذلك الإنسان ما يتساهل في الديون، قد لا يتيسر من يسدد عنك ولا حتى الزكاة. ولهذا كان ما يصلي عليه الصلاة والسلام على اللي مات وما ترك وفاء. واضح هذه القاعدة؟ طيب، كذلك من القواعد أن الزكاة من أهل البلد لأهل البلد، هي من الحي للحي ومن أهل البلد لأهل البلد، هم أولى. قال معاذ رضي الله عنه: لا تنقل من مخلاف إلى مخلاف. قال معاذ: لا تنقل من مخلاف إلى مخلاف. هذا أيضا مسألة مهمة وكبيرة وطويلة، يعني كانت نادرة عند السلف والآن صارت هي الأصل. الأحاديث والآثار تدل على أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم كما في حديث معاذ. ومعاذ هو اللي قيل له هذا الكلام، أنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، وهو الذي قال: لا تنقل من مخلاف إلى مخلاف، وهو الذي أرسل إلى المدينة كما سيأتي عاد من ناحية أخرى، أرسل إلى المدينة بعض الزكوات، هذا سيأتي. إذن الأصل في الزكاة أنها تؤخذ من أغنياء البلد وترد إلى فقراء البلد، وأنها ما تنقل من مخلاف إلى مخلاف. إيش معنى المخلاف؟ المخلاف في لغة اليمن الإقليم أو المنطقة، سمى مخلاف، ولا زال إلى اليوم كانوا يسمون تهامة وجيزان، هذه يسمونه المخلاف السليماني لأن كان أميرهم المخلاف كذا، المخاليف اليمن. إذن المخلاف هو الإقليم والمنطقة. يقول معاذ: لا تنقل من مخلاف إلى مخلاف، يعني مو من اليمن إلى المدينة، لا، حتى من الحديدة إلى صنعاء، أو من تهامة إلى الجند، أو من الجند إلى مأرب، أو من مأرب إلى سبأ وصنعاء، ما تنقل من مخلاف إلى مخلاف إلا إذا كان المخلاف اللي هي فيه اغتنوا نهائيا ولا يوجد من المصارف الثمانية شيء، ينظر إلى أقرب مخلاف إليه، مخلاف إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تخرج عن مسافة القصر من بلدك، يعني بلدك وما دون مسافة القصر، إلا إذا تأكدت 100% أن بلدك ومسافة القصر ما في أحد إطلاقا، ممكن أبعد قليلا، وهذه المسألة تحتاج إلى تأني شوي. وكان معاذ يأتونه أهل البلدان البعيدة، هو كان مقره في الجند، الجند في اليمن مقر معاذ، وأبو موسى كان في اتهامة. الجند الآن منطقة بين إب وتعز، وفيها المطار، مطار الجند الدولي، هذه المنطقة مرتفعة فوق السراف بين إب وتعز، هذه اللي كان مقر معاذ فيها. فكان يأتونها أحيانا بعض اللي يرسلهم بزكوات مثلا صنعاء أو زكوات عدن، فيقول: لا، ما أمرتكم أن تأتوني بها، خذوها من أغنيائهم وفرقوها على فقرائهم. وهذا يذكر بقصة لطاووس اليماني، طاووس أحد أصحاب ابن عباس، أراد بعض الأمراء، لأن طاووس كان قوي في دينه وبعيد عن الشبهات، فأراد بعض الأمراء إما أن يستخرج من فتوى، ولا يعني أراد بعض أمراء اليمن، وتعرف المال تضعف عند النفوس، وكثيرا ما يقع الإنسان في هذا الشرك، يعطى مال ولا يدقق عليه، ثم إذا بغينا نضغط عليه قلنا وين الفلوس، وين وديتها، كلتها. فهذا اللي كان يفعلونه طاووس كان، فأرسلوه. وش كان يفعل طاووس؟ أرسلوه قالوا، طبعا كان اللي تولى الزكاة منصب كل تسابق له، ليش؟ لأن تحتك أموال كثيرة وأنتم العاملين عليها وما عليك رقابة وتقدر تأكل من هنا وتودي من هنا، فكان كثير تسابقون إلى هذا المكان. المهم أنهم ابتلوا طاووس بهذا. وش كان طاووس يفعل؟ كان يدخل القرية ويمسك صفحتين ويكتب في اليمنى أغنياء البلد القرية، وفي اليسرى الفقراء، يتأكد من ذولا ويتأكد من ذولا، ويعرف الواجب على ذولا الواجب، ثم فقط يسوي مثل لعبة التشبيك هذه، يشبك بس فقط، أنت يا فلان كم زكاتك كذا، عطها فلان، ما تدخل عنده، ويوقع، لأن هذا لازم عند الأمير، لو قال الأمير وين الزكاة بيقول أعطيته طاووس، يوقع، إحنا نسميها البروة، يوقع أنه خلاص أدى الزكاة، بس هو ما استلمها طاووس، فلان عطى فلان، أنت فلان عطى فلان، لين ينظف البلد كله من أغنيائهم إلى فقرائهم، وينتقل القرية الثانية والثالثة والرابعة. المهم منه رجع إلى بلده ما معه ولا درهم. الخليل الأمير هذا يحسبه مثل غيره، قال وكلنا على صدقات اليمن، وأكيد أنه يعني استفضل بعض الشيء. جت فتوى ولا جاء موقف ولا جاء وقف ضده، قال وين الدراهم؟ قال أي دراهم؟ قال وين صدقات اليمن سنة موسم كامل موكلينك عليه؟ قال والله ما دخل عندي ولا درهم، أنتم ما أرسلتوني جابي، أرسلتوني مزكي، لست جابيا لكم، كنت أخذ من شهدوا لكل أهل اليمن إنه ما استلم ولا درهم، كان يأخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم. ترى هذا هو مراد الله من الزكاة. اليوم جون ناس جمعيات وبلاوي كذا يأخذون أموال اللي هنا ويرسلونها لأقصى الدنيا، واللي هنا ميتين جوع، هل كان في ناس هنا في مكة مثلا قاتلهم الجوع والدين والفقر، وكل يوم يشوفون التبرعات إلى أقصى الدنيا؟ طيب هذا مو مراد الله، حتى لو كان ذلك إخوانك، بغض النظر عن انتشار الشرك وانتشار ترك الصلاة، ويمكن هذا تصل مستحق وغير مستحق، ويمكن يدخلها أهواء وثلاث أرباعها يروح العاملين عليها وأشياء، لكن اترك هذا كله. طيب هذولا وين؟ هؤلاء اللي طول الموسم يقولون متى يجي وقت الزكاة، يخف عنا بعض البؤس. فإذن هذا الأمر مهم. يقول هنا عمر قال إني لم أبعثك جابيا لمعاذ، وإنما بعثتك لتأخذها منها وتردها لهم. طيب لو زاد شيء، أو ما عندك أحد، ما لقيت أحد، أو مثلا أنت في بلد ما تعرف أحد، إذا أنت عجزت عنها أعطه الإمام، أعطه الإمام وتبرى ذمتك. ولذلك هنا فيه آثار أنك إذا عجزت عنها، حتى قال الإمام أحمد أعطيها الإمام، سلمها الإمام وبرئت الذمة، حتى لو كان تظن بالإمام أنه ما يعطيها مستحقة، ولا مثل ما قالوا ابن عمر نعطيها يزيد يقلد بها الكلاب ويشرب الخمر، قال أعطوه إياه. يا إما أن الإمام مثلا في الأموال الباطنة ما يسألك تعطيها أهل البلد، يا إما أنك تعطيها الإمام. وكل الحديث يقول أيضا عمر بن عبد العزيز أرسل إليها العراق بزكاتهم، فردها إليهم وقال خذوها من أغنياء العراق وردوها على فقراء العراق، إنا لسنا جباه، لسنا جباه، لكن هذا مال الله نصرفه فقط تصريف. وكثير من الآثار في هذا، والأحاديث تدل عليه، أغنيائهم أغنياء البلد ترد على الفقراء، والعقل يدل عليه، فقير يتشوف للمزرعة هذه، يتشوف للدراهم، يتشوف للدكاكين، وإذا جاء الموسم راحت، وهو جالس عند المال بس ما يصلح. اللي يتشوفون هذول هم أحق إذا كانوا من أهلها. طيب هذا أيضا، وهذه تحتاج إلى تأني، وإن شاء الله يأتي لها، نحن الآن الموجز يأتي لها زيادة عمق، لأن مسألة نقل الزكاة هذه تحتاج إلى يقين راسخ، لأن أحيانا يدخل معاني أخرى شرعية، مثلا لعمة فقيرة في غير بلدي أو خالة أو خال. الآن أنا أما أعطيها فقراء بلدي ولا أعطيها فقراء أهلي اللي أنا ما يلزمني نفقتهم لكنهم ليسوا في بلدي، وهذا يسأل عنها كثير من الناس. طيب في معنى آخر، واحد يقول طيب أنا في بلد شرك واللي حولي كل أمة صوفية ولا شيعة ولا جهمية ولا ما لقيت لي حتى العوام، ما لقيت لي واحد موحد تارك صلاة، وش يسوي؟ نقول طيب اللي بعدهم ما تخلو إلين ييأس يعطيها الإمام، يقول الإمام ما عندنا إمام مثلا يأخذ الزكاة أو يستقبلها، عندنا ضرائب. في حالات في الواقع يجب أن تعالج بالشرع بالأثر، لكن من حيث الأصل الآن المشكلة عندنا أن الأصل انعكس. الأصل عند الناس اليوم يعطونها الجمعيات يعطونها كذا وما يدرون أن تروح، لا، الأصل أن الزكاة من الحي للحي ومن البلد للبلد. كذلك من القواعد أيضا قال سفيان: الزكاة لا يبنى بها مسجد ولا يشترى بها مصحف. الزكاة لا يبنى بها مسجد ولا يشترى بها مصحف. كذلك هذه الآن توسعوا في مسألة المصارف، مع أن المصارف سبحان الله ما وكلها الله لملك المقرب ولا نبي مرسل، حتى الأنبياء عليهم السلام والملائكة عليهم السلام والأولياء الله ما وكل الله ذلك إليهم، حتى صرفها بنفسه جل وعلا، هو اللي وزعها بنفسه. ولذلك أمر الزكاة مشدد، أن ما تبرأ الذمة ولا تبرأ العهدة حتى تذهب للمصارف الثمانية اللي ذكرهم الله عز وجل، حتى لو كان أمور خير مثل ما قال. الآن يمكن يبنون مساجد ويمكن يشترون بها مصاحف ويمكن يدعمون بها أحزابهم ويمكن يجعلونها في مشاريع خيرية وراحت توسعت، لا. أما قول الله عز وجل وفي سبيل الله من ضمن المصارف الثمانية، فإن السلف قاطبة، ما في أحد قال من السلف الأوائل في سبيل الله يعني في وجوه الخير، وإنما في سبيل الله يعني في الجهاد بأنواعه، حج أو قتال أو في الجهاد. ليه؟ لأنك لو قلت حتى التفسير هذا ينقض الآية، لو قلت المعنى وفي سبيل الله في وجوه الخير صار المصارف ما عاد لها فائدة. مصارف الثمان ليش مصارف؟ مدام أنه في مصارف دقيقة ثم يجي الثامن يقولك في كل وجوه الخير، طيب من البداية يقول في كل وجوه الخير وانت الموضوع. إذن في سبيل الله كما سيأتينا الغزاة أو الجهاد في سبيل الله. كذلك من القواعد المهمة فيها أن الزكاة لا تدفع إلا من جنس المال الذي رزقك الله إياه. هذا أيضا مسألة حوسة فيها الآن، لا تدفع إلا من جنس المال الذي رزقك الله إياه، يعني الله ابتلاك يا صاحب الإبل بحب المال مثلا. نحن قلنا أنها استخراج عبودية الزكاة، يعني تطلع الأمراض والشح والعقد. أهل الإبل مثلا عندهم ارتباط شديد وحب شديد لإبلهم بشكل خرافي، بحيث أن كأنها بناته وأولاده ما كأنها ماله، ويشق على أكثرهم تمام المشقة أن يطلع من إبله، ويمكن إبله بعد غالية ومزينه، نقول والله يطلع حقه ولا جذعه منها، ويسهل عليه تمام السهولة أنك تقول طلع قيمتها. والتقييم سنوي، تقيم ب4000 5000 ويطلعها ويتسوى لها 4 مليون. فالآن أين العبودية؟ العبودية إن هذا المال ليس مالك. تعرفون قصة الثلاثة اللي ابتلاهم الله، الأبرص والأقرع والأعمى، ونجح الأعمى، والأقرع والأبرص قال هذا مالي أتيته على علم عندي، مع أنهم طلبوا منه تمام العبودية. إذا أعطاك الله التمر النفيس سكري والإخلاص تطلع منه، ما يزكو نفسك وخلقك ومالك لين تطلع منه. وإذا أعطاك الله الإبل تطلع منها، وإذا أعطاك الله الغنم تطلع منها، وإذا أعطاك الله القمح والشعير تطلع منه، الزيتون والزيت تطلع منه. هذا هو العبودية، تخرج زكاة المال من المال. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: وكتب بذلك لأهل الأمصار، وكتب عمر لأهل الأمصار العمرين كلها، كتب يعني لها صفة العموم لأن كتب للأمصار ليست فتاوى شخصية. قال أخرجوا زكاة البرني من البرني، البرني هو أطيب التمر ذاك الوقت، هذا كتب الأمصار، وأخرجوا زكاة اللون من اللون، نوع ثاني من التمر، ولا تأخذون اللون من البرني. الحين هذا داخل جنس واحد وهو التمر، يعني مثلا بعد واحد عنده 4000 جذع سكري ونفيس والكيلو بكذا والصاع بكذا غالية، تقول والله عليك زكاتك مثلا 4000 صاع تمر، يقول طيب أنا ما عندي مشكلة بطلع تمر زين بعد مو بحشف ولو بردي، لكن ما مطلع من خلي هذا ما يمطلع، بطلع بشتري من السوق نخل ذا وبعطيك. هو صحيح إن الواجب عليك في ذمتك صاع كذا وكذا، لكنك ما تزكو لين تطلع من نفس المال. والله أنا أعرف أنا شخص الله يرحمه توفي قريبا من بادية المسلمين من أهل البادية، هذا الشخص سبحان الله مع أنه أعراب وفي البادية لكنه تقي وصوته بالقرآن شجي، كان إذا نزل إلى البلد يتسابقون الصالحين يصلون معه من حسن صوته، هذا ما أخذه من أول حتى معروف بين البوادي بهذا الشيء، ما يطلع إلا من نفس ماله. والمشكلة عندنا الآن اللي جان عندهم تقييم، يعني هذا الفتوى ماشي عليه من وقت الشيخ مبراهيم، يعني ما يأخذون يجمعون الإبل والغنم ويقيمونها تقييم واحد، واللي بيشتري يشتري يجمعون مال، فتجده إذا حمل الإبل والغنم في سيارته تجد البوادي كلهم وراه، لأن إبله طيبة وغنمه طيبة وهو ما يطلع القيمة، أكثر الناس يطلعون القيمة. والله يذكرون المشهد مضحك، العالم كله يقولون ترى فلان الله يرحمه أنا أعرفه شخصيا، فلان ترى اليوم بيودي زكاته، تلقوهم كلهم وراه، وإذا وصلوا عند المزكي مندوب الإمام حرج عليها واشتروها بأبخس الأثمان، يقولون له طيب المزكي يقبل منك القيمة وأنت الآن تدري أنها بيحرج عليها 4000 ويتسوى لها 40000 50000. فكان يقول رحمة الله عليه والله لا أخرج إلا من جنس المال الذي رزقني الله إياه، يبيعها بريال يبيعها، أنا طلعت مني لله، هي أصلا من الله لله، أما أني أنا بطلع قيمة فيها لا. هذا عرف مراد الله، وإن كان أعرابي في الصحراء عرف مراد الله عز وجل، إن الله يبتليه بالمال ويبتليه بالمخرج من المال. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون أن تكون زكاة كل شيء منه، الورق من الورق والذهب من الذهب والبقر من البقر والغنم من الغنم. طيب قد يقول قال طيب معاذ ليش أرسل المدينة قال لهم قال أهل اليمن أعطوني، هذا اللي يحتجون بها يقولون إن معاذ قال أهل اليمن القمح والشعير أول شيء إنه موجود في الحجاز، والشيء الثاني مؤونة نقل صعبة، لكن في شيء مو في الحجاز وهو الملابس، الملابس كانت تستورد من اليمن أو من الشام، حتى الكفن كفن النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخذناه في الدرس الماضي 3 ثواب بيض سحولية سحول قرية في اليمن، فكل النسيج كان في اليمن، أهل الحجاز ما يعرفون الخياطة ولا يعرفون يستوردون فقط. فقال معاذ طيب الآن مدام فائض عندكم نبي نرسله الإمام والنقل مكلف نقل القمح والشعير، والشيء الآخر متوفر في الحجاز، ليش ما نبيع التمر القمح والشعير هذا ونقيمه وعطونا بداله ملابس أنفع لها الحجاز وأنفع لنا حنا وأهون علينا. هذا تصرف من الإمام أو مندوب الإمام، قضية عين لها وجه، إن هذا فائض عندهم ونقله متعب فقال أعطونا بدله لبيس. أما الأصل لا، الأصل إن كما تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم تؤخذ من أموالهم، تؤخذ من أموالهم من نفس المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش قال، قال في 40 شاة إيش شاة، ما قال شاة أو قيمتها، لو كان في مجال في القيمة سهل أن يقول شاة أو قيمتها، موجود حتى في تقويم، مثلا إذا كان عليك بنت لبون وما عندك، عندك بنت مخاض أقل منها تدفع جبران كما سيأتينا 20 درهم أو شاتين، طيب الجبران هذا والتقويم موجود في الأحاديث، وقال عليه الصلاة والسلام في الإبل مثلا يقول كذا بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة، فهو يقول منها وفيها، وفي الدراهم دراهم وفي الذهب ذهب، إلا عروض التجارة. شوف سبحان الله الآن لما كان همهم مرادهم وليس مراد الله عكسوا، إذا جاء في الأموال العينية يطلعون الدراهم، وإذا جاء في عروض التجارة يطلعون العروض. عروض التجارة أصلا هي غير مقصودة، المقصود المال. فباتفاق العلماء أنك تطلع قيمتها. الآن لا، أنا عندي مكتبة وعندي كتب كاسدة، والله أقول في قول شاذ أنك تطلع من العروض. فإذا جاء في آخر الموسم أشوف الكتب اللي ما تمشي واللي ما عليها طلب وأعطيها الفقير، أقول اقرأ جزاك الله خير تفضل، ولا روح بعها، هذا زكاتي، بطلع من جنس المال اللي رزقني الله يعكس. وإذا كان عندي أحذية أوزع الأحذية على الفقراء، وإذا كان مواعين أواني منزليه لا. هم عكسوا والله الآن يفعلون هذا. وإني أعرف أنا ناس تجار كتب أنهم يخرجون من مستودعات الكتب، يقول الفقير روح بعها، وين يبيعها الفقير؟ كتب أهلها ما يشترونهم. لا، فعروض التجارة هي تقوم بالمال وتخرج من المال من الدراهم، لأن هي غير مقصودة، مقصود الدراهم. تاجر الأحذية بكرة يصير تاجر أواني، وبعد بكرة يصير تاجر عقار، وبعد يصير تاجر، هو يدور الدراهم. فلذلك تقوم بالمال وتخرج من المال. أما الأموال العينية اللي ستأتي الآن اللي تجب الزكاة في أعيانها، تخرج الزكاة من أعيانها. واضح الكلام؟ طيب، من قواعدها أيضا أن الزكاة لا تعطى لمن تلزمك نفقته، أو من أغلقت بابك عليه ولو لم تلزمك نفقته. الزكاة ما تعطى لمن تلزمك نفقته. من اللي تلزمك نفقته؟ يعني من اللي يستطيع يشتكيك أنت القاضي ويلزمك القاضي أنك تنفق عليه؟ إلزام من؟ الأصول والفروع والزوجين والعبد. واضح؟ أصولك أبوك وأمك وجدك وجدتك، وين علو؟ هؤلاء يستطيعون أن يشتكوك في المحكمة ويفرض لهم القاضي نفقة عليك إجبارية إذا كنت عندك سعة. طيب هذولا إذا تعطيهم زكاتك معناها زكاة رجعت لك أنت، لأنه واجب عليك أمرين، نفقة وزكاة، فأنت تأخذ رقم اثنين وتعطي رقم واحد، سير أنت المستفيد. وهذا الأصول. والفروع من؟ أبنائك وبناتك وأولاد البنين وأولاد البنات وإن نزلوا على قواعد ذا. وكذلك الزوج، الزوجة خاصة، الزوجة ما تنفق على زوجها، العكس، الزوجة خاصة والعبد اللي تحتك وتحت ملكك، وهذا لازم تنفق عليه ولا يهلك. هؤلاء يستطيعون مقاضاتك وحبسك في النفقة. هؤلاء ما يجوز دفع الزكاة لهم. ليه؟ لأن دفع الزكاة لهم معناه دفع الزكاة لك أنت. الثاني من تغلق بابك عليه ولو لم تلزمك نفقته، يعني واحد ساكن عندك مع عيالك، مثل خالة ساكنة عندك، الخالة ما يلزمك شرعا إلا في باب النفقة، معروف التفاصيل. لكن إذا كانت من عيالك، يعني تغلق بابك عليها، ساكن عندك، خالة، عمة، شخص من عائلتك بعيد عنك، خادم، أحد يعني تغلق بابك عليه ومعك من عيالك، هذا ما تعطيه زكاة. سئل بعض السلف عن رجل عنده خالة أو أخت أو أخ، هل يعطيه من الزكاة؟ قال ما لم يغلق بابه عليه ويكون في عياله، لأن الذي تغلق بابه عليه، بابك عليه، يلزمك دين أو مروءة تنفق عليه. هدام عندك في البيت وتغلق الباب عليه، يلزمك دين أو مروءة أنك تنفق عليه. فأنت لو أعطيت زكاتك تدفع بها مذمة أو تحابي بها قريب، رجعت القاعدة الأولى. أما من سوى هؤلاء فإنهم يعطون من الزكاة بدون محابة، بالعكس لهم أولوية لأنهم أقارب. كذلك من قواعد الزكاة أيضا أنه لا حظ فيها لتارك التوحيد وتارك الصلاة، وهذا أيضا سبحان الله كل ما تأتي قاعدة تجد فيها مشاكل كثيرة من تصرفات الناس اليوم. تارك التوحيد المشرك والصوفي والشيعي والجهمي تارك التوحيد على ما يأتينا في كتاب التوحيد، أو تارك الصلاة والصلاة من التوحيد، اللي ما يصلي يعني اللي ما يصلي كافر كفر، هذا ما يجوز. لو أنه أقرب الناس لك، لو أنه فقير، لو أنه هل كان من الجوع، ما يجوز. لأنها يعني هذه القاعدة ممكن نضع عنوانها أنها من المسلم للمسلم، الزكاة من المسلم للمسلم، كما قلنا أنها من الحي للحي ومن البلد للبلد، هي من المسلم للمسلم. لابد ننتبه لهذا، لأن أحيانا مع الهوى ومع الإنسان ما ود أنها تروح بعيد يتغاضى، يعرف إن قريبه ما يصلي ولا جاره ولا ما يصلي ولا صلاة ضعيفة ولا يصلي متى ما بغى ولا، وهذول كثروا الآن، الله يتوب علينا وعلى ضال المسلمين، فيعطيه الزكاة ويغض الطرف، ما تبرأ الذمة، كأنك ما زكيت ولا تبرأ العهدة، هي من المسلم للمسلم للمسلم. أما صدقة التطوع ليس عليك هداهم، أعطها حتى الجار اليهودي والنصراني إذا بتصدق تصدق.